بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا 44 من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، نبدأه على بركة الله تعالى. تفضل يا محمد. باب ما جاء في الصرف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا ب100 دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله الثرى وضمى لحظة حتى بابا، صرف مني. لحظة نعم، أعد الحديث من أوله. أعد الحديث. باب ما جاء في الصرف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا ب100 دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى صرف مني، وأخذ الذهب فقلبه في يديه، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع. ثم قال عمر بن الخطاب: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء يعني خذ وهات. المقصود هنا من هذا الحديث، إذا بدل الإنسان ذهبا بورق، الورق هو الفضة، فقلنا وسبق يعني تكلمنا كثيرا عن هذه المسألة، يجوز الزيادة، يعني تشتري جرام ذهب ب10 من الفضة، جرام فضة ب10 من الذهب، لا يوجد مشكلة، لكن لا بد من التقابض في المجلس، وكذلك البر بالبر والتمر بالتمر إلى آخره. قال مالك: وإذا اصطرف رجل بدنانير دراهم ثم وجد فيه ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه دنانيره. وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. وقال عمر بن الخطاب: إذا استنظرك إلى أن يلج إلى بيته فلا تنظره، وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأثر فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب بالورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه. هنا في مسألة الآن، أنت إذا أردت أن تبدل ذهب بفضة على سبيل المثال، فبدلت أعطيته درهم وأعطاك 5 دنانير، أو أعطيته جرام ذهب وأعطاك 5 جرامات فضة، كل جرام لحالها مسكوكة لحالها لنفترض، فلما رجعت للبيت وجدت أن واحد من هذه الفضة التي أعطاك إياها مزيفة، ليست صحيحة، ليست حقيقية، فالآن هل تذهب إليه وترجع له هذا المزيف ويعطيك جرام فضة بدلا منه، أم ترجع الفضة كلها ويعني ترجع البيع كله أو ترجع الصرف كله؟ هو قال ترجعه كله، لأنه إذا بدلت أنت هذا الجرام المزيف فقط فكأنه أعطاك 3 جرامات وأعطاك جرام لاحقا، والنبي قال الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، لا بد من خذ وهات في نفس المجلس، يعني قال ترجع وتفسد هذه البيعة السابقة لأنها كانت فاسدة، ثم بعد ذلك تصرف من جديد. باب المراقلة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراقل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراقله في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق، مراطلة أنه لا بأس بذلك، أن يأخذ 11 دينارا ب10 دنانير يدا بيد، إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد، والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير. نحن ذكرنا في الدرس السابق قص الذهب الذين كانوا يأتون بالدرهم الذي من ذهب فيحفون أطرافه ويأخذونها برادة الذهب هذه ويجمعونها حتى تجتمع عندهم كثيرة. فالآن الدرهم هذا من ذهب صار ناقصا. طيب أنا عندي، وأحيانا هي يعني الدرام هذه لا تنقص بهذا السبب، وإنما تنقص بسبب احتكاكها، يعني لما تحتك تكون في سرة الذهب وتنتقل من مرة إلى مرة، من يد إلى يد، من سرة إلى سرة، فعند ذلك سينقص وزنها. فمثلا يكون وزن هذا يعني هذه العملة يكون وزنها 4 جرامات، مع كثرة الاستعمال تصير 3.5 جرامات. فإذا هنا شيء زال منها. فالمقصود أنا عندي 200 درهم وأنت عندك 199 درهم، لكن ال200 درهم تبعي غير مستخدمة وغير ناقصة، غير ناقصة الوزن. فإذا وضعتها في كفة الميزان ووضعت ال199 درهم تبعك، راح تطلع وزنها واحد، أي أو عفوا 199 درهم تبعي اللي هي جديدة بال200 درهم تبعك اللي هي مستخدمة وذهب منها شيء يعني من الاحتكاك، فوزنها واحد. فهل يجوز أن نتبادل؟ يقول لك نعم، لأن العبرة ليست بعدد الدراهم وإنما العبرة بتساوي الوزن. قال مالك: ومن راطل ذهبا بذهب او ورقا بورق، فكان بين الذهبين فضل مثقال، فاعطى صاحبه قيمته من الورق او من غيرها فلا ياخذه، فان ذلك قبيح وذريعه للربا، لانه اذا جاز له ان ياخذ المثقال بقيمته حتى كانه اشتراه على حدته، جاز له ان ياخذ المثقال بقيمته مرارا، الا ان يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك: ولو أنه باع ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأنه يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق قبل ويعطيه الذهب العتق الجياد، ويجعل معها كبرا ذهبا غير جيد، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع 3 أصوع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبير، فقيل هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيث وصاع من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه، فهذا لا يصلح، لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاع من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبير، أو أن يقول الرجل للرجل: بيعني 3 أصوع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية، أنت فيقول هذا لا يصلح. عندك بالواو أصوع أم آصع؟ أصوعين لأن أنا عندي آصع وكلاهما لغتان، يعني كلاهما صفيح. فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاع من شعير يريد أن يجيز بذلك البيع بينهما، فهذا لا يصلح، لأنه لم يكن يعطيه بصاع من شعير صاع من حنطة بيضاء، لو كان ذلك لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر. قال مالك: وكل شيء وصفنا من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فهذا لا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المصفوف، ليجاز بذلك البيع ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إلا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه. وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، جودة فيعطي الشيء الذي جودة آه. وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمه بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه. فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبيعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك. بدون تشديد، حدته يعني وحده. فليبيعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك. باب العينة وما يشبهها. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. طبعا قال وحد ابتاع يعني اشترى، وشرى يعني باع، وهذه تجد دائما في بعض البلاد، يعني تجد مثل السعودية وكذا يقولون شرى يعني اشترى. فتجد الشارح يشرح لك شيء في كتب الفقه، بعض يعني الشراح يتكلم بلهجته العامية السعودي، فالكتاب هو يكلمك عن اشترى فهو يقول لك شرى، فيخربط الناس. وهذه حصلت معنا، يعني حكيت يعني ذكرت هذا لأن حصل معنا، يعني كان في أحد الدكاترة كان يدرسنا بالجامعة ويشرح لنا فقه البيوع، يقول شرى. طب أنا شرى، أنا أفهمها اللغة العربية شرى يعني باع، يعني خذ خربطة إلى ما الله يعني يشاء. فينتبه في مثل هذا إلى استخدام الألفاظ الشرعية عند الشرح خاصة، أو لا أقصد الألفاظ الشرعية وإنما الألفاظ العربية حتى لا يكون هناك إيهام، والوهم الذي عند الناس يصحح. قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبض. هذا حتى يقبضه، هذا يفسر الحديث السابق، من ابتاع طعاما يعني أنت اشتريت طعام بدك تبيعه، لا يجوز لك أن تبيع حتى تقبضه، حتى تستوفيه، تقبضه كاملا. قال وحدثني عن بكر نافع عن عبد الله بن عمر انه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يامرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. فهم كانوا يشترون طعاما، النبي كان يأمرهم أن ينقلوا هذا الطعام. ليش ينقلوه؟ أنت مثلا عندك محل تبيع هذا الطعام، جئت أنا واشتريت منك صندوق، فما أروح أبيع الصندوق وهو لسه عندك، لأن ما ظهر أنني قبضته منك. متى يظهر أنني قبضته منك؟ عندما آخذه إلى حوزتي، أنقله عن هذا المكان الذي هو فيه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع وعلى طعاما فكرة أحيانا عربي. هذا في الطعام وفي غير الطعام، في شيء أنا كنت أشتغل بالتجارة، فعندنا مستودع ونبيع نحن للمحلات، فصارت مرة أن شخصا تاجر اشترى منا شيئا وأبقاه عندنا، فذهب وباعه لتاجر آخر بثمن أكثر من الذي اشتراه به. يعني نحن أساسا عملنا له تخفيض مشان نترك له هامش ربح، هو راح باعه بسعر غالي. فلما جاء الشخص اللي اشتراه وبده ياخذه، يعني صار كلام انه بكم اشتريته، قال بكذا. يعني المدير صار في نفسه شيء على ذلك الذي باعه. هو يعني انا بعتك البضاعة مثلا ب 50، هي انا ابيعها ب 75، بعتك اياها ب 50، وانت رحت تبيعها ب 100 لذلك الشخص، واجى هذا الشخص اخذها من عندي، يعني من امامي، وهي بضاعتي اساسا انا بايعك اياها. فتصير احيانا اشياء في النفس في مثل هذا، يعني قد لا يدركها الا الذي جرب مثل هذا النوع من البيع. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبيع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها. فدخل زيد بن ثابت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم، فقال: لا يحل بيع الربا يا مروان. فقال: أعوذ بالله وما ذاك. فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. والمقصود بالصك أنه يضمن للشخص حقه، أنه هذا الشيء ملكه، فهو ما قبض هذا الطعام، وإنما باعه بالصك بأنه خلاص أنا هذا ملكي، فهذا لا يجوز. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيع الطعام إلى السوق، فجعل يريد الصبر ويقول: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا له ذلك. فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده. وقال للبائع: لا تبع ما ليس عنده. طبعا في صورة معاصرة لهذا الأمر، أنت بدك تشتري جوال، تيجي عندي، أنا عندي مال مثلا كثير، فتقول لي أنا بدي جوال آيفون 7، كم هو سعره بالسوق؟ سعره 500، فأنا أذهب وأشتريه ب 500 وأبيعك إياه ب 600 وأقسط لك إياه. هذه الصورة جائزة بشروط. أولا، أنا عندما أشتري هذا الجوال أشتريه لي وأملكه أنا، إذا كان في عقد العقد يكون باسمي، إذا كان في فاتورة فاتورة باسمي، وأنا الذي أقبضه وأخذه لحوزتي، وبعد ذلك عقد مستقل تماما يكون بيني وبينك، أبيعك إياه بيني وبينك، اللي اشتريته منه هذا طرف ثالث ما له علاقة بالموضوع. فهذه تجارة صحيحة. لكن لما أخذك للمحل، خذ هذا الجوال، هذا مو لي، هذا للمحل، فأنا بعتك إياه وهو للمحل وليس لي، هذا لا يجوز. وأروح، طبعا أنت اشتريته من المحل وأنا أدفع لصاحب المحل مشان أنت تدفع لي بعدين، هذه بيعة أو طريقة في البيع لا تجوز، وهي مخالفة للشريعة. بشكل عام الآن في بعض الناس يبيعون أشياء ليست عندهم، في خاصة في من خلال إيباي أو أمازون، أو أحيانا يعملون مواقع أخرى، فيأتي هو يشوف سلعة في الصين ثمنها 1 دولار، فهو يعرضها على أمازون ب 5 دولار، هو أساسا ما اشترى السلعة، يعني لسه السلعة ما اشتراها ولا دفع ثمنها ولا وصلته ولا شيء، لكن هو ظنان إنه هذه السلعة متوفرة في الصين. فأجي أنا أفتح أمازون وأشتريها منه ب 5 دولار، فهو يروح يشتريها من الصين ويحط عنواني وهكذا يكسب، هو ما عمل شيء. هذا لا يجوز. أولا هذا عندما باع سلعة لا يملكها، هذا نوع من أنواع التحريم، هذا أولا. ثانيا في مسألة أخرى تتعلق بالغش، لأنني أنا لو بدي أشتريها من الصين، أنا أعرف أن الصين هي راح تأخذ 15 يوم، لكن لما أشتريها من أمازون أنا يعني توصلني بيومين ولا ثلاثة، فأنا مشان هيك اشتريتها بأمازون دفعت أكثر مشان توصلني بسرعة، فأنت غششتني. وأنا يعني صارت معي كثيرا، أنا أحيانا ما أحب أروح السوق، فأحيانا كثير ما أشتري من يعني مواقع مثل أمازون كذا، فأشتري يروح يبعث ليها من الصين فألغي البيعة. يعني هو راح يتكلف بهذا الأمر، لكن هو أنا أتكلم عن فعله لا يجوز. ارتكب محرمين، الحرام الأول كما قلنا باع شيئا ليس عنده، والحرام الثاني أنه غشني وخدعني. أنا أعرف المواقع الصينية وأعرف الأسعار فيها وأستطيع أشتري منها مباشرة لو كان بدي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع الجميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب اني في رجل مسألة تتعلق بما ذكرت حتى يعني نسوا في البحث، في بيع اسمه بيع السلم ذكرناه سابقا مرة معنا، لكن باسم السلف، السلف والسلم نفس المعنى. وهو ضربنا مثال قلنا عقار، جاءتك الشركة وقالت لك أنا سأبني عقارا هكذا سيكون شكله، هذه المواد التي ستكون فيه، هذه منطقته وهذه مساحته، يعطونك التفاصيل كاملة ويقولون ادفع لنا ونحن عندما ننتهي من البناء سنسلمك المفتاح. هذا اسمه بيع السلم، بيع السلف. وكذلك يجوز مثلا نوع يعني غير أو كمثال آخر، وهذا الذي كان يستخدم كثيرا، فلاح يقول أنا زرعت الحنطة اللي نوعها كذا واللي شكلها راح يكون كذا، يعني يوصف له إياه وصف دقيق، وأنا سأجني المحصول الشهر الفلاني، فتشتري مني 2 طن؟ يقول له ايه نعم، راح ابيعك اياها برخص لما بسعر، لما اجنيها انا راح ابيعها مثلا طن ب 10,000، انا راح ابيعك اياها الان ب 9,000 بس ادفع لي الان لان انا بدي اشتري مواد للزراعة. فهذا ايضا باع شيئا لسه هو ما يعني نبات، هو لسه ما زرع بعد، او باع بيتا هو لسه ما بناه بعد، هذا ليس بيعا للبيت، وانما هذا كما قلنا نوع من أنواع البيوع اسمه السلم أو السلف. بعض الناس قال هذا البيع الذي ذكرناه بقى، أنه يروح يشوف سلعة في الصين ويبيعها وهو لسه ما اشتراها، هذا لا سلم ولا سلف. ليه؟ بكل بساطة لأنه عندما يتعامل مع الزبون يوهم الزبون بأنه هو يمتلك السلعة ويبيعه سلعة يملكها، وليس يبيعه سلعة، أو ليس هو يسلفه، يعني أنا أعطيك سلفة مشان أنت تروح تدبر هاي البضاعة، أو مثل أروح على شركة السيارات أعطيهم مصاري مشان يصنعوا لي السيارة على الشكل الذي أريده ولا بالمواصفات التي أريدها على سبيل المثال. هذا شيء يختلف عما أنت تبيعني سلعة بالأخير تطلع ما عندك، ولا أنت شايفها ولا أنت مسكتها، وتروح أنت تشتريها من شخص وهو يحول ليها. هذا لا يعني صورته تختلف عن صورة بيع السلم، وهو من بيع ما لا يملك الإنسان. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب اني رجل ابتاع من الارزاق التي تعطى للناس بالجار ما شاء الله، ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي الى اجل. فقال له سعيد تريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتاع؟ فقال نعم، فنهاه عن ذلك. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو تلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيء مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن والشب راقط وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. القطنية ذكرنا سابقا أنها الحمص وأمثاله، والسلت نوع من أنواع الحبوب، البر هو القمح، الذرة معروف، الدخن أيضا نوع من أنواع الحبوب، يعني هذه يصعب وصفها إذا كتبتها، لكن على جوجل قد تظهر لك الصور تعرفها. ما أتوقع هذه حاليا تستخدم بكثرة، أنا أراها في بعض المحلات اللي تبيع مثل طعام صحي وكذا يبيعوا هذه الدخن مثلا كذا، لكن ما أعرف إذا كانت تستخدم بكثرة. الشيرق أو الشبرق هذا السمسم، أو في لفظ آخر الشيرج. نعم. باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجله. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الدينار أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. قال وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه. عن أن لا يبيع نعم الرجل، في الحديث السابق إلى هذا عندي أن يبيع الرجل حنطة بذهب. طيب الإخوة إيش عندكم؟ اللي عنده نسخ غير اللي عندي؟ يقول عن ألا يبيع. نعم اقرأها كده. نعم. قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما أن يشتري بالذهب الذي باع الحنطة بها إلى أجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر فلا بأس بذلك. قال مالك وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا. باب السلفة في الطعام. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه. قال مالك الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقا أو ذهبا أو الثمن الذي دفع إليه إلا بعينه، وإنه لا ورقه أو ذهبه. يأخذ منه إلا ورقا. عندي بالتنوين لا أقرأها بالهاء. الصواب نعم بالهاء، نعم لأنه يعني فإنه لا المقصود ينبغي له. تسترجع إذا أعطيته فضة وما طلع عنده مثلا نبات وكذا، فأنت تستوفي الفضة تبعك هذه، فمثل ما أعطيته فضة تأخذ فضة. فنعم هي بالهاء والله أعلم. نعم. فقال: فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. هو هون الفكرة، مذهب المالكية فيه شدة في هذه المسائل. الآن أنت جاك فلاح وقال لك أنا راح أعطيك هاي الحنطة الشهر الفلاني، وأعطيني الآن 9000. أعطيته 9000، 9000 مثلا درهم، يعني ذهب ولا فضة ولا حتى المال يعني له أحكامها، لكن مثلا، وما طلعت عنده الحنطة، جاءت آفة أكلت أرضه. فالآن أنت بدك تستوفي منه، عنده أراضي أخرى وعنده قطن وعنده كذا. فهو يقول لك ما يجوز أنه تأخذ منه مثلا، تقول خلاص أنا أعطيك 9000 أعطيني فيها قطن. عند مالك ما يجوز، بده يرجع لك 9000 ترجع تشتري منه القطن. ليش؟ يقول هذه 9000 أنت مشتري فيها طعام، وأنت ما استوفيت هذا الطعام، فإذا قلت حول لي أعطيني فيها قطن فكأنك اشتريت القطن بهذا الطعام الذي أنت ما ملكته، بهذا الطعام الذي أنت دفعت ثمنه. فيقول لك لا، خذ مالك واشتري. قال مالك: فإن دم المشتري وقال للبائع: أقلني وأنظرك، أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة أو النقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل. قال: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل، وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانية أو جمعة، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل سلف فيه. بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فبئت بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيق بن الدوس مثل ذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن به لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما، ولا شيء من الأدن كلها إلا يدا بيد. قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدن إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، لا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد، وإن كان يدا بيد إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل ويدا بيد. قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من تمر، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل في ذلك الأجل فلا يحل. قال: ولا يحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس بأن يشترى الحنطة بالتمر جزافا. قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأثم فبان اختلافه، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا إلا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك للذهب والورق جزافا. قال مالك: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال لا بأس به. قال مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم على المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتم من كيله وغره وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام أو غيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. قال مالك: لا يصلح مد زبيب قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاع من كبيف صاع من حشف بثلاثة أصوع من تمر عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيف بثلاثة أصوع من عجوة لا يصلح ذلك، ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن. قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك أنه إذا أخلص الدقيق فباعه الحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة، إن كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فض حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق، فهذا لا يصلح. باب جامع بيع الطعام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن مسيب فقال: إني رجل أبتاع طعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، فأعطي بالنصف طعاما. فقال سعيد: لا، ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض. قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام فبع، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيه. فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه إلى أجل ثمن الطعام الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام. فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الذي لك عليه طعامك الذي لك عليه. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه منه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. ينهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك مثل الرجل يسلف الرجل الدراهم النقص وذلك مثل وذلك مثل الرجل يسلف الرجل الدراهم النقص فيقضى فيقضى قلنا فيقضى الدراهم دراهم النقص أو الناقصة هي التي يعني بسبب الاحتكاك ذهب منها شيء فقل وزنها. فيقضى دراهم وازنة فيها فضل، فيحل ذلك ويجوز، فيحل ذلك ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل له، ولو اشترط عليه حين أتلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له. قال مالك: وما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. قال مالك: لا، ولا ينبغي لرجل أن يشتري طعاما بربع أو بثلث أو بكسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل، ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من دراهم إلى أجل ثم يعطي درهما ويأخذ كسر بما من بقي الدرهم له من من درهم درهم من درا من دراهم من شكرا درهم لك. نعم أي يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطي درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة، وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. قال مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل، لأنه ضرر يقل مرة ويكثر مرة، ولم يفترقا على بيع معلوم. قال مالك: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا، ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثنه منه، وذلك الثلث فما دونه. فإن بدا الثلث صار ذلك في المزا صار ذلك إلى المزا إلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما يكون يجوز له أن يستثنيه منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه. قال مالك: هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. باب الفكرة والتربص. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد قال حدثني بيعنا يحيى عن مالك مالك إن أنه بقى يا عميد قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال: لا فكرة في سوقنا في سوقنا لا يعمد رجال بايديهم فضل من اذهاب الى فضول رزق من رزق فضول لا يعمد رجال بايديهم فضول من اذهاب الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن ايما جاهد جلبه فعندي فيحتازونه. فيحتكرونه علينا هذه في نسخة أخرى ما. ولكن أيما جالب جلب على عمود كبيده في الشتاء والصيف ذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. هنا في هذه مسألة الاحتكار، الأصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحتكر خاطئ، خاطئ بمعنى أنه مذنب، فالاحتكار حرام. لكن هنا يوجد تفصيل في مسائل الاحتكار. الأصل أن السلع التي تلزم الناس لا تحتكر، والسلع التي لا تلزم الناس فإذا اختزنها الإنسان لا يعد محتكرا أساسا. ما هو المحتكر؟ يعني قد يكون بعض الناس يحتاج إلى تفصيل لمعنى الاحتكار. الاحتكار، أنا تاجر، جيت كل الزيت اللي نزل في البلد اشتريته، الآن ما الذي يتصرف بسعر الزيت؟ لما يكون الزيت عندي وعند فلان وعند علان وعند كذا، كل واحد يعني راح يقدم سعر عادل للمشترين، لأن إذا أنا غليت سعري غيري راح ينزل سعره، فالناس راح تشتري من غيري، فأنا راح أقدم سعر معقول وهو يقدم سعر معقول ويصير في منافسة أحيانا. لكن لما أنا حاوطت مسألة الزيت كلها صارت عندي، أنا تحكمت بالسوق. وأحيانا هذا نوع من أنواع الاحتكار. في نوع ثاني من أنواع الاحتكار، عندي مال وعرفان انه الزيت سعره راح يغلى، يعني على سبيل المثال الان الزيوت ارتفعت اسعارها لما صارت الحرب الاوكرانيه، فالتاجر الذكي يعرف انه مثلا اوكرانيا هي مصدر للزيوت ومصدر لهذه المواد التي تصنع منها الزيوت، فمتابع هو الاخبار، شاف اخبار الحرب وكذا قبل الحرب طبعا، فقال: لا، إذا أنا بدي أشتري كل الزيت اللي بالسوق عشان أخبيه عندي، عشان الناس يعني لما تصير الحرب أنا أبيعه بأسعار مضاعفة جدا. فهذا أيضا نوع من أنواع الاحتكار، أنه خزن هذه السلعة، حرم الناس منها عشان بعدين تغلى ويبيعها هو بسعر غالي. هذا لو أن إنسان فعله بالبسكويت مثلا، هذا أمر عادي، يعني البسكويت لا يعد سلعة أساسية، لا يعد من قوت الناس. عميله مثلا في الموالح، في البوشار، في هذه الأشياء اللي هي ليست مؤثرة، فهذا لا يعد احتكارا. لكن لو أنه عمله في السلع الأساسية، قمح، زيت، يعني قد يكون مثلا أشياء أخرى مما هي تعد أساسية عند الناس، يعني لو قلنا الجبنة مثلا، هذه كثير من الناس يعتمدها اعتماد أساسي في طعامه، أشياء أخرى من التي يحتاجها الناس، يعني إذا فقدوها شعروا بفقدها على سبيل المثال. بغض النظر هذه قد تختلف من بلد إلى بلد، يعني الآن لو أن شخصا احتكر التمر في البلد التي أنا فيها لا يؤثر عليه. ليه؟ لأن يعني استخدامنا للتمر قليل جدا. في بلد آخر لو افترضنا يعتمدون على التمر بشكل أساسي في طعامهم، لا، يعد هذا احتكار. فإذا لابد من أن نفهم هذه المسألة حتى نعرف كيف نحكم على المحتكر. ف المحتكر طبعا يلزمه ولي الأمر ببيع سلعته، خاصة إذا كانت هذه السلعة كما قلنا، يعني الآن مثلا إذا احتكر القمح، والقمح بدنا نصنع خبز، بدنا نصنع عجين وكذا، فإذا احتكرها إنسان هذا أضر بالناس، إذا احتكر الزيت، إذا احتكر الحليب مثلا أو ما شابه، فعند ذلك قد يجبره ولي الأمر على البيع. فهنا الآن مثلا عمر يقول لا حكرة في سوقنا، يعني إذا الاحتكار ممنوع عندنا. لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهب، أنا واحد عنده فضل من المال وكذا يستطيع يشتري، إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا. الناس تأتي إلى المدينة تبيع، فيأتي هذا اللي عنده مال كثير يروح يشتري كل البضاعة اللي في السوق، فيحتازونه علينا فيحتكرونه. يحتاز يحوز كل هذا، كل هذه السلعة فيحتكرها، صارت بيده، صار هو المتحكم بها. ولكن أيما جالب، يعني شخص يأتي بالسلعة يعني إلى سوقنا، جلب على عمود كبده من تعبه وشقاه يعني في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء. فواحد عنده سلعة تعبان بها وشقيان، السلعة ملكه، يعني أنا زرعت قطن، ما حدا غير زرع القطن، أنا زرعت بذور دوار الشمس اللي يصنع بها الزيت، فأنا اللي زرعتها وأنا اللي تعبان بها وشقيان، أبيعها بالسعر اللي بدي إياه. لكن ما تجي أنت تاجر تروح تسيطر على البضاعة بمالك. فهمتم الفرق بين عمر، بين في كلام عمر، بين مالك السلعة الأساسي وبين الذي يشتريها فيحوزها فيحتكرها؟ مالك السلعة أنا اللي صاحب الحقل، أنا صاحب المصنع، أنا صاحب الأبقار اللي تحلب، أنا أتحكم بسعري مثل ما أشاء. أما يأتي واحد عنده مال يريد أن يحتكر السوق، هذا غير مسموح. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الفكرة. الرفع بالسعر أو زيادة السعر أحيانا، يعني هذه مسألة أيضا طيب أنا على سبيل المثال أنا تاجر أبيع، خلينا في مثال الزيت، مثال الزيت مثال جيد، أبيع زيت زيتون، أبيع اللتر ب$5، وأنت تاجر أيضا وتبيع اللتر ب$5، واحد يبيعه 4.75، واحد يبيعه 5.25، أسعارنا متقاربة. جاء شخص قال أنا بدي هؤلاء كلهم أكسرهم تكسير، فقال أنا أبيع اللتر ب3.5، أنت مشتري ب4 وبدك تكسب مشان هيك تبيعه ب5، فهذا راح باعه ب3.5. ما تقدر أنت تنزل سعرك بحيث أنه تساوي سعره، لأن أنت بهالحالة راح تخسر. وإذا خليت الزيت عندك راح تتكدس يعني بضاعتك، وما راح تمشي التجارة، والتجارة إذا ما مشت يعني في خسارة، أنت بتحتاج تجارتك تمشي حتى تربح بها، تبيع وتشتري تبيع وتشتري، بس تكدس عندك شيء خلاص أنت دخلت في خط الانزلاق نحو الخسارة. فيأتي واحد مثلا يكسر السوق بهذه الطريقة، هو يضر التجار الآخرين، فعند ذلك لا، ارفع سعرك عشان تساوي الآخرين. نعم نافسهم، يجوز لك أن تنافس، لكن منافسة عادلة. أنا لما يعني سابقا يعني بعض أنواع البضاعة اللي كنا نشتغل فيها، يأتيك واحد يعني يكسر في سعر، مثلا على سبيل المثال الرز. الرز نحن نشتريه ب8 الكيس، ونبيعه للمحل ب8.5، نحن نبيع محلات ما نبيع أشخاص. المحل يبيعه بكم؟ يبيعه ب10، فأنا كسبت نص يورو، المحل كسب يورو ونص، شيء جيد ومعقول. المحل طبعا لأني يبيع فردي بده يكسب أكثر مني، أنا أبيع بالجملة، فإذا كسبت نص يورو هذه جيدة. فأتى بعض أصحاب المحلات قال أنا بدي أبيعه، كم هو اشتراه؟ مثلا قلنا أنا بعته إياه بثمانية ونص، هو بده يبيعه بثمانية ونص للزبون، هو ما بده يكسب فيه. فالناس صارت تروح على هذا مشان تشتري الرز، وتروح على غيره تقول للناس ترى المحل الثاني يبيع الرز بثمانية ونص، أنت ليش تبيعني إياه بعشرة؟ فلان أرخص منك. فالناس صارت بدها تكسب من سعر الرز مشان يسووا هذا اللي راح خرب السوق. فهذا لما باع بهذا الثمن وصارت المحلات كلها بدها تساويه بالثمن، تجي المحلات علينا أنت تبيعني الرز بثمانية ونص وأنا أبيعه بثمانية ونص، ما عاد يوفي معي، بدك تبيعني إياها بأقل من ثمانية ونص. طيب أنا إذا بعتك إياها بأقل من ثمانية ونص، إذا بعتك إياها بثمانية، أنا ما راح أربح. لكن أنا أيضا ما بدي البضاعة تتكدس عندي، فبعض الناس أيضا قال خلاص روح بثمانية. وأنا كذلك بعدين لما بدي أشتري من التاجر الأساسي أو من المصنع، بدي أقول للمصنع نزل لي من سعره. المصنع بده يعني يصير عليه ضغط في هذه الحالة. كل هذه وأنا صرت ما أربح، والمصنع صار ما يربح، والتاجر صار ما يربح، كل ذلك بسبب إنه بعض التجار راد يكسر السوق. يعني أحيانا الواحد ممكن ينزل من ثمن السلعة شيء معقول، يعمل مثلا عرض يجمع الناس عليه كذا، يلفت نظر الناس، لكن لما تصير بهذه الطريقة هو أذى. يعني فعليا صار في أذى، صارت بضاعة الرز اللي تحتاج يعني نقل ثمنه كبير لأن الرز وزنه ثقيل وتحتاج العمال يتعبون فيه، يعني على خلاف البضاعة الأخرى، وكمية استهلاكه كبيرة، فصار في جهد كبير في العمل بالرز بمقارنة بباقي الأصناف. هذا الجهد أنا ما كتاجر ولا كصاحب مصنع ولا كذا كذا ما عم أربح فيه، بسبب واحد خرب السوق وهو ما انتفع. عرفتم القصة كيف؟ يعني مسألة تنزيل الأسعار كيف تصير. فلا، الإنسان يجوز له أن ينزل في سعره، أي ينافس، والأصل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض الصحابة فقالوا له يا رسول الله سعر لنا، فقال عليه الصلاة والسلام الله هو المسعر، سعر لنا يعني ضع أسعارا للسلع بحيث إنه ما يغشنا الناس أو التجار يزيدوا علينا أو كذا. فقال الله هو المسعر الخافض القابض الباسط، أو الخافض الرافع، نسيت، أظنها القابض الباسط والله أعلم. فالمهم قال هو المسعر. كيف؟ الآن لما تجد السلعة يحتاجها الناس ويستخدمونها يوميا تجدها رخيصة، ولما تجد السلعة لا يحتاجونها يوميا تجدها غالية. مثلا الرز، كم كيلو الرز ثمنه؟ كذا. طيب كم ثمن كيلو الفستق؟ تجد أنه 3 أو 4 أضعاف كيلو الرز. لماذا؟ لأن الناس لا تستخدمه يوميا ولا تحتاجه. الكتب مثلا، تجد إذا بدك تشتري صحيح البخاري تجد أن ثمن النسخة رخيص جدا مقارنة بكتاب كاتبه واحد ما له قيمة لا هو ولا كتابه. ليش؟ لأن هذا الكتاب صعب تلاقي، فتجد أن سعره يرتفع. أما هذا الذي يستخدم، أبسط مثال المي أرخص شيء لأن الناس تحتاجه، الخبز أرخص شيء لأن الناس تحتاجه، الأكلة الشعبية مثلا في سوريا تجد الفلافل أرخص شيء، في مصر الكشري أرخص شيء. دائما الشيء اللي مستخدم ومستهلك ويحتاجه الناس دائما تنزل قيمته، والشيء الذي لا يحتاجونه ويكون من الرفاهيات ترتفع قيمته. فهذه حال الأسواق. فالمقصود موضوع التجارة وموضوع يعني تنزيل أسعار السلع ورفعه وكذا، هذا موضوع فيه سعة في الشريعة، وفعليا فيه فائدة للتاجر وفائدة للزبون، لكن أحيانا قد توجد قوانين تضبط السوق بحيث لا يتضرر الناس، كهذا الذي مر معنا. نعم. باب ما يجوز من بيع الحيوان. الأثر الأخير عن عثمان بن عفان. نعم، عثمان بن عفان كان ينهى. نعم، قرأته هذا. أعده. قال واحد، نعم، قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. نعم، وهو كان ينهى عن الحكرة، وقد جاءنا، قد ذكرت لكم يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكرة، فهذا قول النبي وعمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وبهذا نختم، والحمد لله رب العالمين. نأخذ أسئلة بإذن الله. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: إذا أخذت أدوية منتشرة بكثرة في السوق وأنت تعلم أن سعرها سيرتفع، هل هذا احتكار؟ هلا، هذه إذا أنت كنت ستحرم الناس منها فهذا سيكون احتكار، لكن إذا ما كنت ستحرم أحد منها وهي متوفرة، يعني سبيل المثال الكمامات كانت متوفرة قبل كورونا بكثرة وما أحد ملتفت لها، فأنت اشتريت وحطيت عندك عشان تبيعها بوقت كورونا، هذا لا يعد احتكار، أنت ما حرمت أحد وهي متوفرة وموجودة في السوق. لكن عندما تشتري كل الموجود في السوق أو أكثر الموجود بالسوق، فعند ذلك نعم هذا يكون احتكار. يقول: بعض محلات الأدوية تجبرك على شراء قطع دواء غير مرغوب فيها، مع كل قطعة دواء مفقود، فهل هذا يجوز؟ هذا يدخل في الاحتكار، لأن هذا الدواء المفقود أنت ما يعني أنت تحتاجه، هذا الشيء الآخر أنت لا تحتاجه، فهو يمنعك من شراء هذا الدواء حتى يبتزك لتشتري شيء معين. هذا أحيانا نستخدمه بالتجارة في بعض السلع، لكن ليس السلع مفقودة. يعني على سبيل المثال لو قلنا أن الرز ما أكسب فيه، يعني أكسب فيه أشياء قليلة جدا، فأقول أنا ما أبيعك الرز حتى تشتري مني بضاعة أخرى، وإلا أنا شغال عندك عتال، يعني بس أجيب لك رز أنا ما أكسب. مثل هذا أنا ما احتكرت، أنا ما منعته، لكن عندما أمنع شيء أنت تحتاج إليه وأقول لك لا أنا ما أسمح لك تشتري حتى تشتري أشياء أخرى معه، فأنا بأي الأصل في التجارة أو الأصل في البيع والشراء التراضي، هذا شرط، وأنت ما أنك راضيان يعني أنك تشتري شيء آخر أنت ما تحتاجه، نعم، فهذا لا يجوز. يقول: أريد أن تنصحني في نسخ لكتب عمدة الأحكام وبلوغ المرام والوراقات، ومختصر البخاري ومختصر مسلم ومختصر المزني، والله أن نسخ أرجو أن تبين الكتب لنا. ليس عندي اطلاع على مسألة النسخ والفروق بينهم كذا. يقول: كيف نجمع بين أثر عمر الخطاب الذي في آخر المجلس وبين مالك السلعة وليس المشتري؟ شلون يعني مالك السلعة وليس المشتري؟ يوضح. طيب، ما معنى جزافة؟ شرحناها الدرس الماضي. طيب، نفقة فنسيت كده وفاهم. يقول قلت لزوجي، أو تقول قلت لزوجي إن فعلت كذا سأرفع عليك قضية نفقة، فقال لي بمعنى وسوف نفترق، ثم فعل الأمر فنسيت هذا كذلك سوء تهديده و... للتصرف. يعني الأخ سبحان الله ما يرجع ما يجيب السؤال ويروح ينام، الله يصلحه وإياكم. كيف أبدأ أتعلم قراءة القرآن وأحكام التلاوة؟ ما نصيحتكم؟ عليه أن يتعلم على شيء، ما لن يمكن أن يتعلم وحده، هذا شيء غير ممكن، لا بد من أن يتعلم على شيخ، والشيخ هو ينصحه بمنهج هو يراه جيد، يعني قد يعلمه هو الأحكام، أو قد يعطيه كتابا فيقول له تعلم منه، وهو بعد ذلك يصحح له، فلا يمكن. مسألة التلاوة هذه من المسائل التي يعني لا بد للإنسان من شيخ فيها. يقول إذا مات الرجل وهو يزني فهل هو كافر؟ الزنا ليس كفر. من وصف الله بالشارع فهل هو ملحد في الأسماء والصفات؟ والله هذا شوف، الصفات ما فيها إلحاد، الإلحاد يكون في الأسماء، هو يدخل فيها الإلحاد، لكن الأصل المذكور في القرآن هو مسألة الإلحاد في الأسماء. أن يسمى الله سبحانه وتعالى بالشارع فهذا لا يجوز، فالله سبحانه وتعالى ارتضى لنفسه أي أو وأخبرنا بأسماء 99 ليس من بينها الشارع. أنا أعرف أنه في علماء كثر استخدموا هذه اللفظة، وابن تيمية استخدم هذه اللفظة، بس لكن هل قول العلماء هو الذي يحدد أسماء الله سبحانه وتعالى دون أن يكون لهم مستند في الكتاب والسنة؟ طبعا لا. فبالتالي هل هذا اسم لله؟ الله ما قال عن نفسه شارع، فعند ذلك نقول لا تقل لله، لا تسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه. يا أخي أنت إيش خسران؟ يعني عندك سنة، عندك أسماء ثابتة لله، الله الملك القدوس سلام مسلم سلام المؤمن المهيمن، أسماء كثير 99 يا رجل، كلها عسر عليك أن تقول واحدا منها، تذهب وتقول له شارع؟ طب لماذا؟ يعني ما الذي يجعل الإنسان يفعل ذلك؟ يعني أنت على سبيل المثال، أنت أيها المتكلم اسمك أحمد، وتحب مثلا يسمونك أبو عبد الله، وتحب أن يسموك كذا، وأروح أنا أخترع لك اسم من عندي، أشوفك نايم أقول كيفك يا نايم، ما يليق هذا، أو أشوفك تأكل الأكول، هذا ليس اسمك، هذا أنت ما ترضى أن أسميك بهذا، فلا يجوز لي أن أسميك به. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأسمائه، وحذر من أن يسمى بغير ما سمى به نفسه وسماه إلحادا، فلا بد من أن نحذر. نعم لا نقول إنهم ألحدوا كذا في يعني في مثل هذا، لكن مع ذلك هذا يبقى الخطأ يصحح، وإن جاء الخطأ من عند من كان، يعني مع احترامنا لهم، لكن لا بد من أن نعظم مسألة الأسماء، يعني هذه من أصول مسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. شفنا هذا السؤال، يقول ما حكم ممارسة رياضة اللايت كونتاكت؟ تجوز، كان يعني ليس فيها ضرب على الوجه، وهذا وسؤال آخر، وما حكم من تجشأ قلسا في صلاة الجماعة؟ لا يؤثر، لا يضر، بارك الله. بعضهم قال إنها من نواقض الوضوء، لكن الراجح إنها لا تنقض الوضوء. بارك الله فيك. يقول هل منكري الجلوس مبتدعة؟ أو هل منكر الجلوس مبتدع؟ إذا أنكره لعدم ثبوت الآثار عنده فهذا لا يكون مبتدعا، وإذا أنكره لأنه يرى أنه تجسيم ويرى أن ما ثبت في الآثار لا يثبته حتى يعرضه على فلسفة أفلاطون فهذا أكيد مبتدع. أما من لم يثبت عنده الأثر فهناك أشياء أوضح من ذلك قد يعذر فيها إذا لم يثبت عنده. يعني إذا واحد من الناس جاء وأسلم وما سمع بأن الله له يد، ما قرأ آية في أن الله سبحانه وتعالى له يد، فقال أنا ما سمعت أن الله له يد، لا أثبت لله اليد، فهذا لا نعامله معاملة الذي ثبت عنده في القرآن أن الله له يد ثم أنكر اليد. فكذلك حال الذي وإن كان طالب علم أو شيخ لم تثبت عنده هذه الآثار فحاله يختلف عن حال الذي ثبتت عنده وقال أن لا أرضى بها لأنها تجسيم. شخص كن نصح الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه همهم بطونهم. فيه شيء من الضعف. يقول بالنسبة للرز والبرغل والعدس الناس تبدل الرز القصير بالرز الحبة الطويلة أو البرغل بالرز فهذا يجوز؟ هلا البرغل بالرز نعم، لكن الرز القصير بالطويل الأولى أن لا يفعل، لأنه يدخل في باب تبديل الشيء بجنسه مع تبديل الطعام بجنسه مع التفاضل. فعند ذلك إذا بدله وزنا بوزن يعني كيلو بكيلو نعم، لكن عادة الرز القصير ثمنه أقل من الرز الطويل، فإذا بدل يعني مع اختلاف وزن هذا لا يجوز، فيشتري ويبيع. يقول قال ابن عباس وقتاده ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب والخاتم ونحو ذلك فإنه يجوز للمرأة أن تبديه وعن ابن عمر وابن عباس الوجه والكفان فكيف نفهم هذا؟ هذه الآثار ناقشها الطريفي في رسالته الحجاب، وذكر تفصيلا طويلا في هذا يرجع إليها أفضل. يقول هناك موقع لاشتراء الذهب والفضة والقائمون عليه مسلمون في بريطانيا وهم يبيعون الذهب والفضة مصكوكتين عملات نقدية وعندما تشتري منها يقرر ملكيتك لما اشتريت في بلوك جاي ويتم ارسال ذلك من ذهب أو فضة شحنا خاصا للتوصيل الآمن إلى بيتك فما حكم ذلك؟ لا يجوز، لأن بيع الذهب لا بد فيه من التقابض. هو نعم لما سجل هو ضمن لك حقك، والضمانات كثيرة يعني أنواع الضمان كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد من التقابض، الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، خذ وهات. طبعا قلنا الأموال النقدية تقوم مقام الذهب والفضة، فلا بد إذا اشتريت ذهب لا بد من تسليم مباشر، لا بد من المحل. يقول ما حكم العمل في الجيش العراقي؟ لا تعمل في، لماذا تعمل في جيش أنت تعرف أنه تابع للروافض ويدافع عنهم وعن سياساتهم ومصالحهم؟ تقول تريد أخت أن تستفيد مبلغا من المال مني حتى تشتري نعجة فقلت لها أفعل إن شاء الله لكن أريد مقابل المال حليب من هذه النعجة مرتين في الأسبوع هل هذا جائز؟ لا، هلا هذا هي خلطة بين القرض وبين الشراء، فهو لا صار عقد استقراض ولا صار عقد شراء. لو كان عقد لا يصح، لا يصح في هذه الطريقة، لا يصح. حكمت عليه كفارات يمين أكثر من واحد ليخرج مرة واحدة، أم ما حكم على الكفارات اليمين؟ إذا كان اليمين واحد يعني موضوعه واحد فالكفارة واحدة. نعم، ناخذ آخر سؤال. يقول نعم نخلص. نعم، ما الحد الأدنى من العلم الذي ينبغي وجوده للمقبل على الزواج حتى يقيم بيتا على أحكام شرعية أو على أحكام الشريعة؟ الحد الأدنى من العلم أن يعرف أصول ما يتعلق بعباداته هو، كصلاته وصيامه وما شابه ذلك، وكذلك أن يعرف أحكام النكاح وآداب النكاح والتعامل بين الزوجين، وهذه أبواب موجودة وقد أفردت لها كتب، فهذا نعم إن تعلمه نسأل الله سبحانه وتعالى. كذلك عنده مرحلة أخرى يتعلم فيها ما يتعلق بتربية الأولاد، هذه قد تدخل ليس في صلب العلوم الشرعية ولكنها علوم نافعة في ما يحتاجه الإنسان لإقامة البيت المسلم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ورحمة الله منكم. آمين، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.